تحوي على كم هائل. إخواني بدأنا نبتعد أكثر فأكثر كما تنقلنا الصورة. فماذا يوجد الآن؟ أصبحت تجد كمية مجتمعة من النقط. ما هذه؟ هذه ليست مجرات الآن، هذه تسمى تجمعات. التجمع هو عبارة عن مجموعة من المجرات. أرأيت الحجم؟ أرأيت البعد؟ بل أنت إذا ابتعدت أكثر وأكثر سوف تصل إلى مرحلة لا يمكنك أن ترى شيئا. هذه مليارات السنين الضوئية عند هذا المشهد، مليارات السنين الضوئية. تدرون ماذا سنفعل الآن؟ يعني بعد أن وصلنا إلى مرحلة قد انتهينا، دعونا نرجع، نرجع مرة أخرى. الآن سوف نرجع إلى مجرتنا. لاحظ نحن في الطرف آخر شيء تقريبا، ثم نرجع إلى مجموعتنا الشمسية التي نعيش عليها، ونرجع إلى كوكب الأرض. هذا كوكبنا. ندخل حتى نصل إلى مرحلة، هذه عبارة عن حديقة جلس فيها اثنان أو أربعة على الشاطئ. هؤلاء الذين جلسوا، لربما جلست أنت مثل جلستهم. كم هو حجمك وأنت تجلس هذه الجلسة بالنسبة إلى المجرات الموجودة حولك؟ كم هو البعد بينك وبين السماء؟ عندي تأمل أريد أن أشارككم فيه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. هل تخيلتم أحجامنا بعد هذا العرض؟ هل تريدون مني أن أزيدكم؟ طيب، لله عز وجل كرسي سبحانه، والكرسي بالنسبة للملوك هو الموضع الذي يضع فيه الملك قدميه. إذا جلس على العرش يضع رجليه على شيء مرتفع هكذا مزين، هذا يسمونه الكرسي. والعرش هو الذي يجلس عليه الملك. الله تعالى له كرسي وله عرش، ولكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعلم أنه استوى على العرش، ولكننا نمر الصفات بلا كيف، لا نعلم كيفيتها، ولا يمكن أن تدرك عقولنا ذلك. طيب، هذا الذي رأيتموه قبل قليل هو جزء من السماء الدنيا، وهو الجزء الذي نستطيع أن نصل إليه في تقديرات العلماء، والله أعلم كم هو القدر الذي لم نستطع أن نصل إليه إلى الآن. وفوق هذه السماء الدنيا التي وصلنا فيها كل هذه الأبعاد، هناك سماء أخرى أعظم منها، وفوقها سماء ثالثة أعظم، ورابعة، خامسة، إلى السابعة، والسابعة هي أعظم سماء، وفوقها، وفوق هذه السماء عرش الرحمن. أتريد أن ترى كم هو عظيم هذا الكرسي؟ طيب، فلنفرض أنك أتيت بحلقة خاتم مثلا وألقيته في الصحراء. أي صحراء؟ ما نسبة هذا الخاتم أو هذه الحلقة بالنسبة إلى الصحراء؟ كم؟ لا شيء طبعا. يعني لو سقط هذا الخاتم من السيارة لاحتجت إلى ساعات لتبحث عنه، هذا إن وجدته أصلا. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، يعني بصحراء. السماوات هاي اللي رأيت جزء منها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في صحراء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أزيد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني والكرسي بالنسبة إلى العرش أيضا كحلقة ألقيت في فلاة، السماوات بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في صحراء فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. من أنا؟ من أنت؟ من نحن؟ بالله عليك أي كبر؟ أي معصية؟ أي وقوف بين يدي الله عز وجل؟ هذا اللي نقفه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا والله إذا تدبرته بعد هذا الذي تفكرت فيه تستحي، والله يستحي الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. طيب لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. كيف؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل يفعل ذلك. لك أن تحس بالهيبة هذه؟ قارن بين كل هذا وبين الخلية التي تكلمنا عنها بالأمس وما يوجد فيها من دقائق الأمور. العجيب في الموضوع أن هذه الكواكب وهذه الخلية تعمل عملها الآن، هي تعمل الآن، ومن حولك كل هذه الأشياء وأنت تشاهدني الآن هي تعمل عملها. النجم نجم، والخلية خلية، والنباتات تكبر، والحيوانات تفترس، النيازك تسقط، والشمس تشرق، الجزر والمد يتبادلان، والبدر ينكمش، إلى أن يختفي كل ذلك ويرجع مرة أخرى وكل في فلك يسبحون. عمل بلا كلل ولا كسل، ولا تنتظر هذه الأشياء إذنك ولا أمرك لكي تحركها أنت، بل هي تتحرك بأمر واحد، من؟ ربها، ربنا، هو رب العالمين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، يدبرها ليل ونهار. ولو كانت هذه الأشياء تدار من قبلك أنت وأنت الذي يجب أن تحرك كل هذه كما تحرك يدك ورجلك، والله لما استطعت، بل لمت أنت ومت أنا ومات من هم في الأرض جميعا، لأننا لا نستطيع أن ندبر هذه الأمور كلها. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية نتكلم عنها. الحمد لله الذي جعل الربوبية عنده. أتدري ما هو العجيب في الموضوع؟ العجيب في الموضوع أنك بعد قليل ستقف بين يدي هذا الإله العظيم الذي هو رب كل شيء، فتحمده على ربوبيته وتقول الحمد لله رب العالمين، فيقول لك حمدني عبدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وفي رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال يعني العبد الرحمن الرحيم وهو يقرأ قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، حوار حوار جميل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. طيب وإذا دخلنا بالدعاء قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. يقول ابن القيم في كلمات جميلة يقول فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه له عبدي، عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي، كلمة عبدي هذه يقول ثلاث مرات، فوالله يقول ابن القيم يحلف يقول والله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات لاستطارت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي. ومما اسمع كلام الشاعر يقول ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لاحظ أن الله لما أراد أن يشرف نبيه بالقرب منه في رحلة الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى إيش برسوله لا بنبي لا سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بوصف العبودية في أشرف المواطن أو من أشرف المواطن، والعبودية ذل ولكن الذل لله عز وجل مع المحبة تكون كمال الشرف. هل هناك موقف في الدنيا أحلى من هذا؟ أن تناجي الله فتكلمه ويكلمك وهو رب العالمين.